بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. 40 حديثا في فضل سورة الإخلاص ليوسف بن عبد الله الأرميوني الشافعي، 58 و900 من الهجرة، 51 و500 من الميلاد. تحقيق وتعليق طارق الطنطاوي. الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم دكتور حاتم بهجت. بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بين يدي الكتاب: الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، وبعد. فبين أيدينا اليوم 40 حديثا في فضائل سورة الإخلاص، وهي سورة مكية آياتها 4 آيات، وكلماتها 15 كلمة، وحروفها 47 حرفا، وهي سورة قصيرة من حيث عدد الآيات، وهي سمة من سمات القرآن المكي، لأن أهل مكة أهل فصاحة، وصناعتهم الكلام، وهمتهم البيان، فيناسبهم الإيجاز دون الإطناب. وسورة الإخلاص تحدثت عن صفات الله جل وعلا الواحد الأحد الجامع لصفات الكمال المقصود على الدوام، الغني عن كل ما سواه، المنزه عن صفات النقص وعن المجانسة والمماثلة. فقد ردت على النصارى القائلين بالتثليث، وعلى المشركين الذين جعلوا لله الذرية والبنين، فالله لا نظير ولا ند ولا شبيه ولا عديل له، فالله واحد أحد، ولفظ أحد لا يطلق على أحد إلا على الله، لأنه أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله. والفرق بين الواحد والأحد أن الواحد قد يكون مركبا من أجزاء، أما الأحد فلا أجزاء له. ولسورة الإخلاص منزلة عالية، فرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. ونرى العلماء يوضحون لنا هذا فيقولون: إن علوم القرآن 3: توحيد وأحكام وقصص. وقد اشتملت سورة الإخلاص على التوحيد، فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار، فهي جزء من 3 أجزاء. وقيل: بل إن معنى كونها تعدل ثلث القرآن أن لمن قرأها من الأجر مثل أجر من قرأ ثلث القرآن، والله أعلم. وسورة الإخلاص مؤلفة من 4 آيات غاية في الإيجاز والإعجاز، أوضحت وتوضح صفات الجلال والكمال، ونزهت الله عن صفات العجز والنقص. فنجد الآية الأولى قل هو الله أحد إثباتا لوحدانية الله ونفيا للتعدد وإبطالا لمذهب الثانوية القائلين بالنور والظلمة، والنصارى في التثليث والصابئين في الأفلاك والنجوم. والآية الثانية الله الصمد أثبتت الكمال لله وحده ونفت النقص والعجز وتبطل مذهب من أثبت خالقا سوى الله، لأنه لو وجد خالق آخر لما كان الحق مصمودا إليه في طلب جميع الحاجات. والآية الثالثة لم يلد ولم يولد أثبتت الأزلية ونفت الذرية والتناسل، فهي تبطل مذهب اليهود في عزير والنصارى في المسيح والمشركين في أن الملائكة بنات الله. والآية الرابعة ولم يكن له كفوا أحد إثبات لعظمة الله ونفت الأنداد والأضداد وتبطل مذهب المشركين حيث جعلوا الأصنام أكفاء لله وشركاء له. فالصورة في مجملها إثبات لصفات الجلال والكمال لله وتنزيه له عن النقائص. ولسورة الإخلاص أسماء فهي تسمى سورة التوحيد والإخلاص لأنها إثبات لصفات الجلال، ولأن من اعتقد بها كان مخلصا في دين الله، ولأن من مات عليها كانت خلاصه من النار. وتسمى أيضا سورة النجاة لأنها تنجيك عن التشبيه والكفر في الدنيا وعن النار في الآخرة. فاللهم اجعلنا من أهل الإخلاص في الدنيا والآخرة، وتوفنا اللهم على الإخلاص، فأنت نعم المولى ونعم النصير. طارق فتحي الطنطاوي. ترجمة المصنف هو يوسف بن عبد الله بن سعيد الحسيني الأرميوني المصري الشافعي جمال الدين واصل 58 و900 من الهجرة، 51 و500 و1000 من الميلاد. وحسبه أنه من تلاميذ الإمام السيوطي، والأرميوني نسبة إلى أرميون قرية بغربية مصر كما جاء في الأعلام للزركلي. مؤلفاته له كتب منها أولا 40 حديثا تتعلق بآية الكرسي، ثانيا المعتمد في تفسير قل هو الله أحد، ثالثا رسالة في تجويد القرآن، رابعا تحفة الأساطين في أخبار بعض الخلفاء والسلاطين، خامسا 40 حديثا تتعلق بسورة الإخلاص وهي التي بين أيدينا. مخطوط الكتاب يوجد مخطوط الكتاب بدار الكتب المصرية تحت رقم 42، مجاميع ومنه نسخة مصورة على مايكروفيلم رقم 25 و5000، وعدد صفحاتها 9 صفحات بكل صفحة 19 سطرا وبكل سطر 8 كلمات، وبآخره فائدة فيما ورد في عدة قل هو الله أحد من العتاقة. هذه نبذة لطيفة تتضمن 40 حديثا في فضل سورة الإخلاص جمعها الشيخ الفاضل الشيخ يوسف بن عبد الله الحسيني، تقبل الله منه عمله وغفر الله له، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه ثقتي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه 40 حديثا تتعلق بسورة الإخلاص، جمعها العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى يوسف بن عبد الله الحسيني الأرميوني الشافعي، تلميذ شيخ الإسلام وحجة الأنام الجلال السيوطي رحمه الله تعالى، آمين. مع أسباب النزول. الحديث الأول. قال الواقدي في أسباب النزول: جاء ناس من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: صف لنا ربك، فإن الله أنزل صفته في التوراة، فأنزل الله تعالى هذه السورة. هامش: أخرجه ابن جرير في تفسيره الجزء 43. وعزاه السيوطي في الدر المنصور الجزء 611. لابن المنذر وابن جرير عن قتادة. انتهى الهامش. وروي عن أبي أن المشركين قالوا: يا رسول الله، انسب لنا ربك، فنزلت: قل هو الله أحد. هامش: أخرجه الترمذي في التفسير 23,403، والبخاري في التاريخ الكبير الجزء الأول 45، والحاكم في مستدركه الجزء الثاني 54، وصححه ووافقه الذهبي وابن جرير في تفسيره الجزء 30,242. انتهى الهامش. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليست السماوات السبع والأراضون السبع على قل هو الله أحد؟ رواه تمار في فوائده. هامش: أخرجه ابن الدريس في فضائل القرآن 46 بلفظ: إن الأراضين أسست على قل هو الله أحد. انتهى الهامش. الحديث الثاني. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. هامش: مسند الإمام أحمد الجزء 45. وعزاه السيوطي في الدر المنثور الجزء 611. للنسائي في اليوم والليلة وابن منيع والضياء في المختارة وأبي عبيد ومحمد بن نصر وابن مردويه. انتهى الهامش. رواه أحمد والضياء المقدسي في المختارة، ورجاله رجال الصحيح، والله أعلم بالصواب. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. الحديث الثالث. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاثا فكأنما قرأ القرآن كله. رواه الرافعي رحمه الله. هامش: انظر جمع الجوامع للسيوطي الجزء الأول 21. انتهى الهامش. فضل قراءتها عند النوم. الحديث الرابع. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. رواه البزار. هامش: أورده الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء 21. وقال: رواه البزار وفيه غسان بن عبيد وهو ضعيف، ووثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح. انتهى الهامش. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. هامش. صحيح البخاري في فضائل القرآن الجزء الثالث 300، وفي الطب الجزء الرابع 17، والترمذي في الدعاء 62 و403 آلاف، وابن ماجه في الدعاء 75 و803 آلاف. انتهى الهامش. رواه البخاري في الطب والأدب والترمذي وابن ماجه في الدعاء والنسائي في التفسير. وروى ابن مردوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات إذا أخذ مضجعه فإذا قبض قبض شهيدا وإن عاش عاش غفورا له. هامش. أورده القرطبي في تفسير الجزء الثامن 39 و307 آلاف. انتهى الهامش. وروى ابن سعد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وعبد الله ابن أحمد في زوائده، والطبراني عن عبد الله بن خبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي 3 تكفيك من كل شيء. انتهى. هامش. الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء الرابع 51 و300، وأبو داود في الأدب 82 و5 آلاف، والترمذي في الدعوات 75 و503 آلاف، والنسائي في الاستعاذة الجزء الثامن 50 و200. وأصل الحديث عن عبد الله ابن خبيب قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركنا فقال: أصليتم؟ فلم أقل شيئا، فقال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، فقلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: فذكر. انتهى الهامش. حول فضل قراءتنا في يوم الجمعة. الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بعد صلاة الجمعة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 7 مرات أعاذه الله من السوء إلى الجمعة الأخرى. هامش. ابن السني في عمل اليوم والليلة 77 و300، وفي سنده الخليل بن مرة. قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال ابن عدي: ليس بمتروك. وقال ابن حجر: ضعيف. الميزان الجزء الأول 67 و600، والتقريب الجزء الأول 28 و200. وأورده السيوطي في الضعيفة 76 و705 آلاف، وقال الألباني: ضعيف. انتهى الهامش. رواه ابن السني وابن شاهين ورواه سعد بن منصور عن مكحول قال: من قرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد 7 مرات يوم الجمعة قبل أن يتكلم كفر الله عنه ما بين الجمعتين. وفي لفظ عن ابن زنجويه في فضل الإيمان عن ابن شهاب قال: من قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين بعد صلاة الجمعة حين يسلم الإمام قبل أن يتكلم 7 7 كان ضامنا هو وماله من الجمعة إلى الجمعة الأخرى. انتهى. هامش. أخرجه عبد الرزاق في كنز العمال 85 و904 آلاف، وفي سنده ابن رهيعة. انتهى الهامش. وفي لفظ عند أبي عبيد وابن أبي شيبة وابن الدويس عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: من صلى الجمعة ثم يقرأ بعدها قل هو الله أحد والمعوذتين 7 7 حفظ من مجلسه ذلك إلى مثله. وفي رواية: والفاتحة. هامش. المصنف لابن أبي شيبة 75 و505 آلاف. وفضائل القرآن لابن الدريس 90 و200. وفي سنده المسعودي: هو عبد الرحمن ابن عبد الله صدوق اختلط قبل موته، كما في التقريب الجزء الأول 87 و400. سورة الإخلاص خير ما يتعوذ بها من كل سوء. الحديث السادس عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: عاذني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، أعيذك بالأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من شر ما تجد. رددها 7 مرات، فلما أراد أن يقوم قال: تعوذ بها يا عثمان، فما تعوذتم بخير منها. هامش: أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول صفحة 31 ومئة، وابن السني في عمر اليوم والليلة 54 و500، وعزاه الهندي في كنز العمال 17,528,000، إلى ابن زوجويه في ترغيبه، والبغوي في مسند عثمان، وقال: لا أعلم من حدث به عن علقمة بن مرثد غير حفص ابن سليمان، وهو أبو عمرو صاحب القراءة، وفي حديثه لين. والحاكم في الكلى قلت: قال الحافظ في التقريب الجزء الأول 86 ومئة: حفص بن سليمان متروك الحديث مع إمامته في القراءة. انتهى الهامش. رواه الحاكم والسلفي، انتهى، والله أعلم. فضل قراءتها دبر كل صلاة. الحديث 7: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من جاء بهن مع الإيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء، وزوج من الحور العين حيث شاء، من عفى عن قاتله، وأدى بين الخفية، وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة 10 مرات قل هو الله أحد. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أو إحداهن يا رسول الله. قال: أو إحداهن. هامش: مسند أبي يعلى 94,700,000، وسنده ضعيف. فيه عمر بن نبهان ضعيف كما في التقريب الجزء الثاني 64، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء العاشر 200. وقال: رواه أبو يعلي، وفيه عمر بن نبهان وهو متروك، وأورده السيوطي في الدر المنصور الجزء 616. انتهى الهامش. رواه أبو يعلي في مسنده. انتهى. الحديث 8: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد دبر كل صلاة مكتوبة 10 مرات أوجب الله رضوانه ومغفرته. هامش: انظر جمع الجوامع للسيوطي الجزء الأول 22 و800. انتهى الهامش. رواه ابن النجار في تاريخه، وهو عند الطبراني في معجمه الكبير من غير ذكر 10، عن أم سلمة رضي الله عنها. هامش: المعجم الكبير للطبراني الجزء 23 795,300، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء العاشر 83,200. وقال فيه عبد الله بن مسلم ابن هرمز: قال أبو حاتم: يكتب حديثا وليس بالقوي، وبقية رجاله ثقات. انتهى الهامش. الحديث 9: عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال بعد صلاة الصبح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد 10 مرات، كتب الله له 40,000 حسنة. رواه الدولمي. هامش: مسند الفردوس للدولمي 75,405,000، وابن السني في عمل اليوم والليلة 33,100، وفي سنده الخليل بن مرة وهو ضعيف سبق ذكره، وفيه أزهر بن عبد الله قال الذهبي في الميزان الجزء الأول 73,100: تابعي حسن الحديث، لكنه ناصبي ينال من علي رضي الله عنه. فضل قراءتها على الإطلاق. الحديث العاشر عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. فقال عمر رضي الله عنه: إذا استكثر قال الله أكثر وأطيب. هامش مسند الإمام أحمد، الجزء 35 و400، والطبراني كما في مجمع الزوائد، الجزء 47 و400. وقال الهيثمي وفي إسناده رشدين بن سعد وزبان وكلاهما ضعيف، وفيهما توثيق لين. وابن السني في عمل اليوم والليلة 91 و600. انتهى الهامش. رواه أحمد بسند ضعيف، والطبراني في الكبير، وابن السني وبدل بيتا قصرا. فضل قراءتها على المقابر. الحديث 11 عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات. هامش انظر جمع الجوامع للسيوطي، الجزء الأول 37 و800، وعزاه للرافعي. انتهى الهامش. رواه السلفي في جزئه والله الهادي. الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 12 مرة بعد صلاة الفجر فكأنما قرأ القرآن 4 مرات، وكان من أفضل أهل الأرض يومئذ إذا اتقى. هامش المعجم الصغير للطبراني، الجزء الأول 62. وقال: لا يروى عن سعد إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن عطية. وشعب الإيمان للبيهقي 98 و200، وأخبار أصبهان لأبي نعيم، الجزء الأول 500. قلت: في سنده زكريا بن عطية، قال أبو حاتم منكر الحديث، وقال العقيلي مجهول. الميزان الجزء الثاني 74، والضعفاء للعقيلي الجزء الثاني 85. انتهى الهامش. رواه الطبراني في الصغير والبيهقي في الشعب بسند ضعيف، وأبو نعيم في فضائلها، والسلفي في جزئه والله أعلم. الحديث 13 عن خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بين المغرب والعشاء 20 ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد لله وقل هو الله أحد بنى الله له قصرين في الجنة لا فصل بينهما ولا وصم. هامش أخرجه أبو محمد السمرقندي في فضائل قل هو الله أحد، وفيه أحمد بن عبيد صدوق له مناكير كما في جمع الجوامع، الجزء الأول 96 و700. انتهى الهامش. رواه السلفي في جزئه والله الهادي. الحديث 14 عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد عند نومه 30 مرة بنى الله له 1000 قصر في الجنة، ومن قرأها 200 مرة أنزله الله منزلا يرضاه، وأيما بيت قرأ فيه قل هو الله أحد نفع الله به صاحبه ونفع جيرانه. رواه عبد المجيد في أناليه. الحديث 15 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد العشاء 2 ركعة يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد 15 مرة بنى الله له قصرين في الجنة. هامش فضائل القرآن لابن الدريس 70 و200، وفي سنده عامر بن يساف. قال ابن عدي منكر الحديث عن الثقات، الكامل في الضعفاء 62 و200 و1000. وأورده السيوطي في الدر المنصور، الجزء 615 و400، وعزاه لسعيد بن منصور وابن الدريس. انتهى الهامش. رواه سعيد بن منصور وابن الدريس موقوفا، والسلفي في جزئه مرفوعا عن جرير البجلي. من فضلك تابع بقية المادة.